رجل مطالب بصيام شهرين كفارة، هل يصح له أن ينوي صوم شهر رمضان ضمن الشهرين مثلا، فمثلا يصوم شهر شعبان ويردفه برمضان ليتم صوم الشهرين، هل يصح له ذلك أو لا؟ لا لا يصح له ذلك، صوم الشهرين غير صوم رمضان، عليه يصوم الشهرين غير رمضان لكفارة، يصوم شهرين متتابعين، رجب شعبان شوال ذو القعدة 60 يوما وهكذا، أما رمضان فهو مستقل من أركان الإسلام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.